بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورها. في رمضان خلوات، في رمضان دعوات، في رمضان دمعات، في رمضان آيات بينات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يا نعيم الفائزين في شهر رمضان، حيث تتنزل الرحمات وتسلسل الشياطين، ويا خسارة المحرومين. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. محروم في شهر الصوم، من انصرف عن صلاة التراويح قبل انصراف الإمام. محروم في شهر الصوم، من قضى نهاره نائما وليله لاهيا، شرب الغفلة واستيقظ عليها. محروم في شهر الصوم، من هجر المساجد وعمر الشوارع والاستراحات. قلت له: ها نحن نتفيأ ظلال رمضان ونعيش نسائمة، فما بال أولئك النفر يفسدون لذة هذا الشهر برياح المعاصي. قال لي: إنهم يقتلون رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأنتم تستجيبون لهم في شبق وهيام. قلت له: فلمن نستجيب؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له. ترحل الشهر والهفاه وانصرم، واختص بالفوز بالجنات من خدم. وها نحن الآن نودع هذا الضيف الكريم، الآن تنطفئ المصابيح وتنقطع التراويح، ونرجع إلى العادة ونفارق شهر أحد. للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم: محروم في شهر الصوم، لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هيأ لعباده فرص الطاعات وجعلها مشروعة في جميع الأزمان والأوقات. ألا إن لله في أيامكم نفحات، ألا إن الفائز فيها من حبس نفسه على الطاعات وجانب الهوى والشهوات، فأخذ من صحته لسقمه، ومن فراغه لشغله، ومن حياته لموته، وهذا والله منتهى السعادات. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي هو أسبق الخلق إلى الطاعات، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واستبق الخيرات. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا اللقاء: محروم في شهر الصوم. إخوة الإيمان، رمضان قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورها وشفاؤها وسعادتها وفلاحها. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونحن هذه الأيام نتفيأ في ظلال الجنان ونتقرب بأنواع الطاعات للرحمن، فهنيئا لكم يا أصحاب القلوب البيضاء، هنيئا لكم يوم أشرق فيها نور الإيمان وأزهر فيها مصباحه، صلاة وقيام وإطعام للطعام وتذكير بأطيب الكلام، تدبر وترتيل وأزيز وخنين، وصور مضيئة تشرح صدور المؤمنين، ومناظر خلابة تسر الناظرين. فمن منا لا يفرح وهو يرى تلك الجموع الراكعة الساجدة في الحرم المكي أو المدني أو في غيرهما من المساجد والجوامع، كلهم في قيام وركوع؟ من منا لا يتأثر وهو يرى تسابق الناس على تفطير الصائمين وعلى البذل والإحسان في كل مكان؟ من منا لا تقر عينه وهو يرى تلك الأعداد وهي جالسة بعد كل صلاة تقرأ القرآن تلاوات وختمات، ومن منا لا يتفاءل وهو يرى الكثير من التائبين في صلاة القيام بوجوه متوضئة وعيون دامعة وقلوب خاشعة، وهذه مناظر تسر الصالحين وتثلج صدور المؤمنين. ولكن رغم هذه المناظر الجميلة، ورغم هذا الفرح والسرور الذي يغمر الجميع، ورغم هذا الأنس والتفاؤل، ورغم أننا في رمضان أفضل الليالي والأيام، بل في وقت التنزل الإلهي أفضل اللحظات، إلا أن هناك ما يكدر صفو هذه المبشرات. تأملوا، ففي الأسواق مئات الشباب والفتيات، تسكع ومعاكسات، وتبرج وسفور وموضات، وفي الحدائق وعلى الشواطئ جلسات ونظرات، وفي الفضائيات أفلام وأغاني ومسابقات، وفي تتبع المجلات الفنية والرياضية تهدر أعظم وأفضل الأوقات، وفي المقاهي والاستراحات سهرات وجلسات، وفي الشبكات العنكبوتية تضيع الساعات، وفي التجارة والأسواق غفلة وإغراق، وفي بلاد الإسلامية خيام رمضانية للسهرات الفنية، وهكذا. هكذا يفرط البعض في أفضل الأوقات ومواسم الخيرات. مساكين هؤلاء محرومون حتى في رمضان أجمل الليالي والأيام. ففي الفضائيات جمال ليالي رمضان في الغناء والسهر والغزل والسمر، قلوب غافلة على شهواتها ولذاتها عاكفة حتى في مواسم الطاعات والنفحات، قلوب هواها آثر عندها وأحب إليها من رضا مولاها، فالهوى إمامها والشهوة قائدها والجهل سائقها والغفلة مركبها، قلوب في تحصيل أغراض دنيوية مغمورة وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمورة. سبحان الله، إنه الحرمان، إنه الحرمان، وأي حرمان، ضياع رمضان. سبحان الله، أدركوا رمضان ويسمعون المنادي إلى الله وإلى الدار الآخرة ولا يستجيبون، يتبعون كل شيطان مريد، الدنيا تسخطهم وترضيهم والهوى يصمهم عما سوى الباطل ويعميهم. روى ابن خزيمة وابن حبان وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين، فقال: إن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. مساكين هؤلاء، أي والله، مساكين هؤلاء، القلب محجوب بأسرارهم على الذنوب، فمنعتهم الذنوب عن الوصول للقلوب، فلم يصلوا إليها ليروا ما يصلحها ويزكيها وما يفسدها ويشقيها. والحجاب الأكبر يوم القيامة كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعوذ بالله من الحرمان، خاصة في رمضان. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. والحديث في صحيح مسلم. قلوب هؤلاء المحرومين أشربت الفتن كما يشرب الإسفنج الماء، فتنكت فيها نكت سوداء. وكم في الأسواق أيها الإخوة، كم في الأسواق في رمضان من نكت سوداء وشهوات وعناء، تبرج ومعاكسات وملابس فاضحات. كم في الفضائيات في رمضان من نكت سوداء، أقاويل وشبهات ومشاهد خالعات وأغان ماجنات ونساء مائلات مميلات. كم في المجلات وفي الجلسات والاستراحات والديوانيات من نكت سوداء. وهكذا هكذا الفتن تعرض والقلوب تتشرب والنكت تنكت حتى تسود القلوب وتنتكس وأصحابها لا يشعرون أو يشعرون لكنهم عن الخير محجوبون. نعوذ بالله من حال هؤلاء، أكنة على القلوب ووقر في الأسماع وعمى في الأبصار وحجاب مستور. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. نعوذ بالله من حالهم. فاحذر أيها العاقل، احذر مخالطة هؤلاء، فمخالطتهم سقم ومعاشرتهم سم ومجالستهم هلاك. أي والله، فأنا لك ناصح، احذرهم. سبحان الله، لهو وغفلة حتى في رمضان، شهر صلاح القلب وسعادته وفلاحه، شهر سعادة العبد وأنسه ونجاحه. ألم يعلموا هؤلاء أن رمضان يسمى شهر الصبر، وأن الصبر حبس النفس عن الهوى وإيقافها على أمر المولى جل وعلا؟ وكذلك الصوم منع النفس عن ملاذها وشهواتها من الطعام والشراب، ففي الصوم عون على مجاهدة النفس وقطع حظوظها ومنع عاداتها ونقصان هواها. أيها المحرومون من رمضان، أيها المحرومون من رمضان، احذروا سخط الرحمن، فقد أمهلكم وبلغكم رمضان، بل ويسر وأعان، فسلسل الشيطان وأغلق أبواب النيران وفتح أبواب الجنان، ومع ذلك فعلى القلوب الران حتى في شهر التوبة والغفران. أيها المحرومون، أيها المحرومون في رمضان، كل السبل والفرص متاحة لكم الآن. نعم، كل الناس من حولكم يقرؤون القرآن، كل الناس من حولكم صيام ويحرصون على التراويح والقيام، ومع ذلك فعلى القلوب الران حتى في شهر التوبة والغفران. أيها المحرومون، فاز الفائزون وأنتم تائهون، غارقون مفتونون، فمتى تستيقظون؟ متى تستيقظون؟ أيها المحرومون، ربما تصومون وتجوعون، لكن أين أنتم من حقيقة الصيام؟ رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. أين أنتم عن معاني رمضان؟ ففي النهار نوم وصيام، وفي الليل فحش وآثام. وفي الحديث عند ابن حبان وصححه الألباني: ليس الصيام من الأكل والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فالصوم الحقيقي هو صوم القلب والقالب. يقول أحدهم: لم أشعر بلذة الصيام يوما من الأيام، ولا أعرف من شهر رمضان سوى السهر والمعاكسات ونوم النهار. سبحان الله، أي حال هذه؟ أيها الغافلون، متى تدركون أنكم عن جمال رمضان غافلون محجوبون؟ فمتى تنتبهون؟ أيها المحرومون، أأنتم بغفلتكم وشهواتكم وسهراتكم في هذا الشهر خير، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فأين عقولكم؟ أين مجاهدتكم لأنفسكم؟ لماذا قتلتم أجمل الأيام وحرمتم أنفسكم من القيام والانكسار والافتقار للملك العلام؟ ألستم تنظرون لتلك الجموع الغفيرة في المسجد الحرام وهم في صلاة وقيام وتدبر للقرآن ومناجاة الرحيم الرحمن؟ أسألكم بالله، ألا تحدثون أنفسكم وأنتم ترون هذه المشاهد؟ أين أنت يا نفس من هؤلاء؟ لم لا تكونين معهم؟ لم لا تجاهدين وتصبرين؟ لم هم في المسجد الحرام غصت بهم الساحات وأنت يا نفس تصولين وتجولين في الأسواق والشهوات؟ إنها أيام وساعات ربما تغفر لنا فيها الزلات وتفتح الجنات وتتنزل الرحمات، فبخ بخ. فمن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها المحرومون، إن للصيام والقيام حقيقة لا يستطيع وصفها لسان أو بيان، إنها جنة الدنيا، وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وجنة الدنيا يوم يتخلص العبد من أسر الهوى والشهوة، وحيل النفس والشيطان، وتنطلق الروح من الأسر. فيا رمضان، يا رمضان، يا شهر التوبة والغفران، أطلق الأرواح من أصفادها في بهيج من رياض الأتقياء، غاديات رائحات كالسنا، سابحات بين آفاق الضياء. إنها يا شهر ظمأ فسقها، مشتهاها من ينابيع الصفاء، شهوة الأجساد قد ألقت بها في قفار ليس فيها من رواء. أيها المحرومون في رمضان، حاسبوا أنفسكم وصارحوها واسألوها، لماذا استسلمتم طائعين للهوى وللشهوة ولأعداء الدين من اليهود والنصارى والمنافقين؟ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ليس العتب عليهم، فهم أعداء، فهل أحد يعتب على أعدائه؟ وحالهم كحال الشيطان يوم قال: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. نعم، لن أغيثكم وأنقذكم ولن تنقذوني من عذاب الله. فيا أيها المحرومون، هل تعلمون أو تعقلون أن أعداءكم يخططون ويعملون لصرفكم بكل أنواع الشهوات، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ها هم يتسابقون لرسم برامج فنية وسهرات ليلية، وكلها باسم تطوير البرامج الرمضانية. إنهم والله يغتالون رمضان، يقتلون أيام رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأنتم وللأسف تستجيبون لهم في شبق وهيام. عجبا لكم، اسألوا أنفسكم: من دليل المسلمين؟ من قدوتهم؟ من هاديهم؟ إنه حبيبنا وقدوتنا ومنذرنا صلى الله عليه وسلم، الذي كان أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في رمضان. إذا دخلت العشر جد واجتهد وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. فلمن نستجيب؟ لمن نستجيب؟ ولمن نسمع ونطيع؟ لمن يريد أن نرجع للجاهلية والظلمات والشهوات، أم لمن أخرجنا من الظلمات وفك أسرنا من المحرمات والشهوات؟ تدبروا القرآن، انظروا في آيات القرآن، اسمعوها بقلوبكم قبل آذانكم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. أخيتي، أخي، إننا في رمضان، فلماذا أعرضتم؟ لماذا جعلتم القلب أصم لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق به، أعمى لا يراه؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أخيتي، أخي، إياك أن تكون ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. فقف واسمع، اسمع لقلبك يئن من الهم، يشتكي من الوحشة، يصرخ من الظلمة، يبحث عن النور، عن الأنس، عن الراحة، عن السعادة. فهل تستجيب؟ اسمع أيها الحبيب، فقد شبه الله من لا يستجيب بأصحاب القبور، وهذا من أحسن التشبيه، فإن أبدانهم قبور لقلوبهم، فقد ماتت قلوبهم وقبرت في أبدانهم. يقول تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ولقد أحسن القائل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. أيها المحروم، نح على نفسك وقل وا أسفاه وا حسرتاه، كيف ينقضي رمضان وينفد الشهر والقلب محجوب، ما شم رائحة القيام ولا الخشوع والانكسار ولا حلاوة الصيام، بل خرج الشهر كما دخل وما ذاق القلب أطيب ما فيه، بل عاش فيه عيش البهائم فكانت ساعاته عجزا وأيامه كمدا ورحيله حسرة وأسفا. يا من كثر نصيبه من الحرمان، يا من كثر نصيبه من الحرمان وقل نصيبه من ذوق حقائق الإيمان، يا من فرح بما عنده من الأفكار وزبالة الأذهان، إن لم ينفعك علمك الآن فأنت في خسران، فاقتدِ بأهل الإيمان، احرص على رمضان ففضله دلت عليه السنة والقرآن. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي المتفق عليه، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تأملوا، أضافه عز وجل إليه تفضيلا له وتخصيصا، فالصيام أفضل الأعمال عنده وأحبها إليه، أضافه لنفسه من سائر الأعمال لأنه من أعمال السر بحيث لا يطلع عليه إلا الله. وهل أحد يعلم أنك صائم إلا الله؟ إخوة الإيمان، إن استغلال رمضان بالقيام وأنواع الإحسان قرة عين الإنسان، وأفضل لذة للروح والجنان، وأطيب نعيم ناله من كان أهلا لهذا الشان. فهل تريدون الأنس والراحة والسعادة؟ فإن لم تحصل هذه الأيام وفي رمضان فمتى أيها الإخوة؟ نعم والله، إن لم تحصل لكم في مثل هذه الأيام فمتى؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبادروا إذن بالتوبة والاستغفار، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. أكثروا من الإحسان هذه الأيام، تنبهوا أن أقرب فقير ومحتاج هي أنفسكم التي بين جنبيكم. أي والله يا إخوة، أقرب فقير ومحتاج هي أنفسنا، خاصة في مثل هذه الأيام، فهي فقيرة في أيام الغنى محتاجة في أيام الفضل، فلنتصدق على أنفسنا ولنحسن إلى أنفسنا في مثل هذه الأيام الفاضلة المباركة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وللدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. فالمحسن يسعد بإحسانه في الدنيا وفي الآخرة، أما المسيء يشقى بإساءته في الدنيا والآخرة. والله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن كثير رحمه الله: أي ضنكا في الدنيا فلا طمأنينة ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة يتردد، فهذا ضنك المعيشة، إلى آخر كلامه. هل تأملت هذا الكلام؟ أخي، أين النفس اللوامة؟ أين النفس اللوامة؟ أين استشعار الذنب؟ أين الهيبة من العظيم الجليل؟ يا أهل الغفلة استيقظوا، عجباً أتغفلون في مثل هذه الأوقات ومثل هذه العشر المباركات. أيها المحرومون انتبهوا، إنه غبن وحرمان أن يخبر العبد بليلة عبادتها خير من عبادة ألف شهر أكثر من 83 سنة ثم لا يقضيها عابدا ولربه ساجدا. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، ومن حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فلم يبق من الشهر، لم يبق من الشهر إلا القليل، فجاهد نفسك عسى الله أن يرحمك، ترحل الشهر واله فاهو انصرم، واختص بالفوز بالجنات من خدم، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرم. من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصما. إخوة الإيمان، كثيرة هي صور الحرمان، وخاصة في شهر رمضان، ولكل نصيب بحسب حاله وقوته وضعفه وغفلته. لا تزكي نفسك، فوالله كل منا يصيبه نصيب من الحرمان. وسبحان مقلب القلوب، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذاك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. فاسأل نفسك أخي، اسأل نفسك أيها المسلم، أيهما يغلب عندك، مادة الإيمان أو مادة النفاق والخذلان؟ فرمضان يشهد للبعض بالإيمان ويشهد على البعض بالخذلان. فتنبه أخي، تنبه، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، فأحي قلبك، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ابحث عن قلبك خاصة خلال هذه الأيام. فالمحروم في شهر الصوم من أدرك رمضان وخرج والقلب هو القلب، قاسيا عاصيا غافلا لاهيا، الغناء يطرب الآذان، وللعين أطلق العنان، واللسان كذب وغيبة وسب ولعان، وفي البيع والشراء غش وربا. فأفل لنفوس لم يهذبها الجوع ولم يدربها السجود والركوع. فمن صام من الأكل والجماع وتعدى الحدود وأضاع فهو مفطر عند الله عز وجل، وإن صام في زعمه. يدخل رمضان ويخرج وهو هو لم يتغير، يجوع ويعطش وقلبه هو قلبه، يركع ويسجد ويسهر ويتعب، وحاله هي حاله، ولسانه هو لسانه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعوذ بالله من حال هؤلاء. يا هؤلاء، اسمعوها، اسمعوها من قلب يحبكم ويخاف عليكم، اسمعوها. لقد سلسل الشيطان وخمدت نيران الشهوات بالصيام، فانعزل سلطان الهوى، وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل، فلم يبق للعاصي عذر. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. المحروم في شهر الصوم ظفرت به نفسه الأمارة بالسوء، فملكته وأهلكته، وصار طوعا لها وتحت أوامرها. فالشهوات اليوم كالعروس المجلوة، نعم الشهوات مزخرفة، العيون إليها ناظرة، القلوب عليها والهة، النفوس لها عاشقة، فمن تتبعها واستغرق فيها اغتر وطغى ونسي المعاد، فشغل بها قلبه حتى زلت قدمه وعظمت ندامته وكثرت حسرته، فاجتمعت عليه سكرات الموت وحسرات الفوت، وأصبح نهبا للهموم والغموم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فاحذر أخي من الطغيان، احذر أخي من الطغيان، فإن الله يمهل ولا يهمل. محروم في شهر الصوم من حرم نفسه رحمة الله ومحو الخطايا، فقد قال عليه الصلاة والسلام، واسمعوا إخوة الإيمان، قال: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. لا إله إلا الله، رواه الترمذي وقال الألباني حسن صحيح. وروى الطبراني في الكبير بسند فيه محمد بن أبي قيس، قال الهيثمي لم أجد له من ترجمه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر بركة يغشاكم الله فيه برحمته، ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا. فإن الشقي من حرم رحمة الله. فعجبا لهؤلاء، حتى في رمضان أخي، حتى في رمضان، حتى في رمضان عبادة للبدن والجسد بنزواته ولذاته، وأسر للروح والعقل. محروم في شهر الصوم من ترك صلاة التراويح والقيام، وأخذ يهيم في الشوارع والأسواق أو أمام الآلات اللهو والفساد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا في أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة في رمضان أو في غير رمضان. فما بالكم إذا كنا في رمضان، ليالي رمضان ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والمحروم غافل عن هذا النداء، غافل عن هذا النداء، سادر في هواه، غافل في دنياه. كم من محروم من هذه اللحظات الثمينة والساعات الغالية، هو في الأسواق أو عند الفضائيات أو يمين أو شمال، والعابدون ساجدون راكعون في آخر الليل يدعون ويناجون. محروم في شهر الصوم، من همه في رمضان متابعة الفوازير والمسابقات ومتابعة المسلسلات في أفضل الأوقات، تلك التي ترك السلف مجالس الحديث فيها من أجل التفرغ للعبادة وتلاوة القرآن. سبحان الله، السلف يتركون مجالس الحديث حتى يتفرغون للعبادة وقراءة القرآن، ونحن نشغل هذه الأوقات بمثل هذه التفاهات، والله المستعان. محروم في شهر الصوم، من ينتظر إجازة العشر الأواخر من هذا الشهر، لماذا؟ للسفر إلى خارج البلاد فرارا من أجواء الطاعة والعبادة والصلاة والقيام والبحث عن الفحش والآثام. مساكين هؤلاء، ما كنت والله أعلم أن أحدا يفعل مثل هذا لولا أنني حدثت من الكثير من الشباب من يتلهفون للإجازات حتى وإن كانت في أفضل الأوقات. وهؤلاء قد حرموا خيري الدنيا والآخرة، حرموا حلاوة الإيمان والطاعة والعبادة، وحرموا الأجر العظيم الذي وعد الله به العاملين في تلك الليالي المباركة. سبحان الله، حتى في رمضان، حتى في العشر الأواخر منه، حرموا فضل ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، بل وقعوا بالآثام في أفضل الأيام. فإنا لله وإنا إليه راجعون. محروم في شهر الصوم، من أطلق للسانه العنان بالغيبة والنميمة والسب واللعان وسوء الظن وكثرة القيل والقال، وما أكثر الناس في مثل هذا في ليالي رمضان. محروم في شهر الصوم، من ضيع نهاره في النوم وأهمل صلاة الفرض وهجر المسجد والجماعة. فاسمعوا يا شباب وتنبهنا أيتها الأخوات، نعم، الكثير من شبابنا وفتياتنا تضيع عليهم الأوقات في نهاية رمضان بكثرة النوم وللأسف. محروم في شهر الصوم، من لا تحل له الزيارات والجلسات والسهرات والرحلات إلا في رمضان، وخاصة في العشر الأواخر، دون مراعاة لشرف الزمان وفضله. والأولى أن تشغل هذه الليالي الشريفة بذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن، طمعا في إدراك ليلة القدر المباركة ورضا الله جل وعلا. محروم في شهر الصوم، من همه فقط تتبع الأصوات والتلذذ بالنغمات، فيتأثر بالصوت والنغمة أكثر من تأثره بمعاني الآيات، وربما انقضى رمضان وهو كل ليلة مع إمام لا يفقه من معاني الآيات شيئا، يبحث عن جمال الصوت. تضيع عليه اللحظات، لا مانع لديه أن تضيع التسليمتين الأوليين من التراويح أكثر أو أقل من أجل أن يذهب ليصلي مع فلان أو علان، ولا بأس بهذا. ولكن أن يكون القصد تتبع الأصوات وعدم تدبر الآيات، فهذه والله هي المصيبة. محروم في شهر الصوم، من انصرف من صلاة التراويح قبل انصراف الإمام، فمن الناس من يصلي مع الإمام تسليمة أو تسليمتين فتتسلط عليه نفسه الأمارة بالسوء، فلا يتم باقي التسليمات وينصرف قبل انصراف الإمام، فيفوته أجر قيام ليلة كاملة، كما روى أهل السنن بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلته، وفي لفظ بقية ليلته. فينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه على حضور صلاة التراويح أو القيام كاملة مع الإمام حتى ينال هذا الأجر العظيم. فذكر نفسك أخي، إنما هي أيام قليلة، سرعان ما يقولون دخل رمضان ثم خرج رمضان. محروم في شهر الصوم من حرص على أداء العمرة في رمضان، وربما اعتكف العشر الأواخر في بيت الله الحرام لكنه ضيع بناته وأولاده، فإما أن يتركهم في بلده بلا حسيب ولا رقيب، وإما أن يأخذهم معه فيهملهم في أسواق مكة وأزقتها أو حتى داخل أروقة الحرم، فيحصل بذلك من المفاسد في أطهر مكان وأشرف زمان ما لا يعلمه إلا الله تعالى. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فاتقوا الله يا إخوة الإيمان، اتقوا الله في أولادكم وبناتكم ومتابعتهم والحرص عليهم وتربيتهم. وما أفضل العمرة في رمضان، نعم هي تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن دون إهمال للأولاد، فإما أن يحرص على أبنائه وبناته ومتابعتهم أو يصرف النظر عن السفر إن كان سيترتب عليه ضياع الأبناء والبنات أو الغفلة عنهم. محروم في شهر الصوم من نسي أوقات الدعاء والإجابة كوقت الغروب عند الإفطار وساعات الأسحار، وهذا يحدث كثيرا من بعض الناس، فهم يتجاذبون أطراف الحديث على مائدة الإفطار ويغفلون عن هذا الوقت الثمين في الدعاء وأنه من أوقات الاستجابة. محرومة في شهر الصوم تلك الولاجة الخراجة، تجمل وزينة ونقاب وبنطال وذهاب وإياب ومشاكسة للبائعين والشباب، وغفلت أن كل شيء يحصى في كتاب وأن الله مطلع ورقيب. نسيت هذه وأمثالها رمضان والعشر الأواخر وليلة القدر. إنه الحرمان، إنه الحرمان في أفضل الليالي من رمضان. سبحان الله، ليس فقط بترك أعمال البر والطاعات، بل وبمقارفة الآثام والسيئات وفتنة الرجال، فلم يزددن إلا غفلة وبعدا عن الله، فيرجعن إلى بيوتهن مأزورات في أشرف الأوقات. وهذا والله هو الحرمان. والعجب من تفريط أولياء هؤلاء النسوة وغفلتهم عن نسائهم وأعراضهم، والسماح لهن بدخول الأسواق التي تعج بالذئاب والمتربصين دون محرم. وهنا سؤال يحتاج لإجابة، لماذا أصبحت أسواقنا في ليالي رمضان بهذه الصورة؟ اختلاط وتبرج وسفور، ومعاكسات ومقابلات ومنكرات، وإسراف وتبذير للأموال، هذا يحصل كثيرا ونسمع عنه كثيرا. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. محروم في شهر الصوم من حافظ على الصيام والقيام وعلى الصلاة المكتوبة مع الإمام وعلى كثير من شعائر الإسلام، لكنه يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه، وما أكثرهم اليوم في شرق الأرض وغربها. نعم، يصرف من أنواع العبادة لغير الله عز وجل من محبة ودعاء وخوف ورجاء واستعانة واستغاثة وذبح ونذر وطوافة بالقبور وغير ذلك مما لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل، فيبطل بذلك صيامه وصلاته وسائر أعماله. هل تصدق أخي؟ نعم، ألم تقرأ في القرآن قول الحق عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين؟ ألم تسمع لقول الحق عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار؟ ألم تسمع لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء. فالمشرك لا يقبل منه عمل أبدا حتى يوحد الله عز وجل، فالتوحيد أولا وقبل كل شيء. أيها المحرومون، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اسألوا أنفسكم: ما الذي يحييكم؟ ما الذي يحيي قلبك؟ ما الذي يحيي قلبك؟ اسأل نفسك: أهي المسلسلات والفضائيات والشهوات، أو التلاوات والسجدات والدعوات؟ يا أهل الشهوات، هذا شهر مضاعفة الحسنات وفتح أبواب الرحمات، فهل تراكم استغنيتم عن الحسنات والرحمات؟ هيا سابقوا إلى الخيرات، سارعوا إلى جنات عرضها كعرض الأرض والسماوات، فما هي إلا أيام وساعات. فجد أخي واجتهد وانكسر وتب إلى الله وافتقر، لعلك توافق ساعة استجابة تقبل فيها فلا تشقى بعدها أبدا. أقبل على الله، فإنه رحيم، من رحمته أن جعل لك مواسم الخيرات هذه، وسلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة، غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا فقد أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. أيها المحروم، إن أردت الدواء فشخص أولا الداء، فالقلب عندك مريض، نعم مريض، مريض باستيلاء النفس الأمارة عليه وبإدارة مملكة الشيطان فيه. والعلاج، العلاج يطول، لكن تأمل ما سبق من الكلام وراجع نفسك فيه، وأنا أعلم يقينا أنك ستجد العلاج. ولكن من أهم العلاج محاسبة النفس ومخالفتها، فهلاك القلب من إهمال المحاسبة ومن اتباع الهوى وموافقة النفس في كل ما تريد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حاسبوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم، يخف عليكم الحساب يوم تقفون بين يدي الله عز وجل. يقول الحسن: لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه. نعم، المؤمن يحاسب نفسه. ماذا أردت تقولين؟ ماذا أردت تعملين؟ ماذا أردت تأكلين؟ ماذا أردت تشربين؟ والفاجر يمضي قدما قدما لا يحاسب نفسه. قال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. ومحاسبة النفس قبل العمل وأثناءه وبعده. وإن لم تسأل نفسك وتحاسبها، إن لم تسأل نفسك وتحاسبها، فأعد للسؤال غدا جوابا وللجواب صوابا. فالله تعالى يقول: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالمحاسبة أولا، هذا من العلاج. الثاني من العلاج الحذر والتنبه لكيد الشيطان، وهذا يغفل عنه الكثير من الناس. نعم، الحذر والتنبه لكيد الشيطان، والكلام عن الشيطان يطول، ولكن أكتفي هنا بتذكيرك بآية عجيبة، هي قول الله تعالى على لسان الشيطان: اسمع لعدوك أخي، اسمع لعدوك، اسمع للتحدي منه: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أرأيت أخي، أرأيت العدو، أرأيت الشيطان كيف يأتيك وكيف يريد أن يكيد لك؟ فالعاقل الفطن تكفيه هذه الآية ليعلم من هو عدوه الأول، الذي تسبب في إنزال أبينا من الجنة وما يزال يترصد ببنيه. لا تنسى أنه يجري منك مجرى الدم، فاستعن بالله عليه، استعذ بالله منه. كم يغفل الناس عن هذا العدو ووساوسه ومداخله وطرق دفعه وصده. إخوة الإيمان، وحتى نرى الفرق بين التوفيق والحرمان، فاسمحوا لي أن أنتقل بكم الآن إلى جنة من الجنان وواحة مليئة بالروح والريحان، لتعرفوا حقيقة الحرمان ولنعلم كيف يكون أثر الإيمان. إنها جنة الاعتكاف في رمضان. نعم، وقد تستغرب أخي كيف آتي بالاعتكاف هنا، لا تتعجب. نعم، فكم من الغافلين، كم من الشباب التائهين كانوا في ضلال، فبمجرد أن عزموا على الاعتكاف وجدوا جنة الدنيا، وكانت البداية لطريق مليء بالخير والفضل العميم من الرحمن جل وعلا. هذا للمحرومين، أما للصالحين والمستقيمين فهو تأكيد على مثل هذه السنة العظيمة التي غفل عنها الكثير من الناس اليوم، حتى من الصالحين، وهي والله مدرسة. فيا أيها المحروم، آه لو أبصرت طلائع المعتكفين في أوائل الركب، أو سمعت استغاثة المحبين في وسط الركب، أو شاهدت ساقة المستغفرين في آخر الركب، لصحت وحسرتاه لمنقطع دون الركب. أيها المحروم، آه لو سمعت حداء المعتكفين من استغفار وأنين وبكاء وخنين ومناجاة لرب العالمين. أيها المحروم آه لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق قلبك المخمور. فلله لله ما أعظم إخلاص المعتكفين الصادقين، فهم في خلوات ونوافل وخيرات. لله ما أطيب قراءة المعتكفين، للقرآن تدبر وتلاوة ولذة وحلاوة. لله ما ألذ سجود المعتكفين. قال ابن وهب: رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع رأسه حتى نودي للعشاء. لله ما أجمل ليل المعتكفين، دعاء وخنين وبكاء وأنين. قال أبو سليمان: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. يا سعادة المعتكفين بلحظات السحر، إذا انصرف الناس بعد صلاة القيام لبيوتهم وهم في بيوت الله جالسون يناجون ربهم هيبة له وإجلالا، يستغفرون استغفار من قد تيقن أنه هالك إن لم يغفر له ويرحمه، ولسان حاله يقول: إلهي إلهي انصرف الناس إلى خدورهم، فخلا كل خليل بخليله يناجيه، وبقيت أنا أناجيك، وأنا أحبك وأحب من يحبك، فأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. قال الحسن بن عرفة ليزيد بن هارون: يا أبا خالد، ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال: ذهب بهما بكاء الأسحار. يا حسن عين بكت في جوف الليل من خشية الله، ومن لم تقر عينه بالله فلا قرت، من لم يأنس بالله فلا أنس. لله ما أحسن تفكر المعتكفين وقلة كلامهم. قال عطاء بن أبي رباح: يا ابن أخي، إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضوله ما عدا كتاب الله عز وجل أن تقرأه وتأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تنطلق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين؟ ويقول إبراهيم بن سليمان: كنت جالسا مع سفيان فجعل رجل ينظر إلى ثوب كان على سفيان، ثم قال: يا أبا عبد الله، أي شيء كان هذا الثوب؟ فقال سفيان: كانوا يكرهون فضول الكلام. لله ما أعظم أجر المعتكفين بجلوسهم ببيت رب العالمين، فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تعلق قلبه بالمساجد وهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مصلاه أو يحدث. لله ما أسعد المعتكف بالمحافظة على سنة الفجر والإشراق ونوافل مطلقة ومقيدة. لله ما أروع الجد والسمت في حياة المعتكفين. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: كنت مستلقيا في المسجد الحرام فجاءتني عائشة المكية وكانت من العارفات الصالحات، فقالت: يا أبا عبيد، لا تجالسه إلا بأدب، وإلا محاك من ديوان العلماء والصالحين. أخي أيها المحروم، لعلك بعد هذا تزهد في عيش المحرومين، لعلك بعد هذا تعتزل حياة اللاهين الغافلين، لعلك بعد هذا تجاهد نفسك أن تكون من الصالحين ومن المعتكفين في هذا الشهر الكريم. أخي، لا تظن الأمر صعبا، فيا من يستعظم أحوال القوم، تنقل في المراقي تصل، ويحك لا تحقر نفسك، جاهدها، فرق قلبك من الشواغل، والله إن فيك لخيرا، والله إن فيك لخيرا عظيما. كن من المعتكفين هذا الشهر، لعلك أن تجد لذة الأنس برب العالمين، لعلك أن تلقي هموما وغموما أثقلت النفس، لعلك أن تغسل الران الذي اجتمع على القلب، لعلك أن تدرك ليلة القدر، لعلك أن تفوز بالعتق، لعلك أن تكون من المقبولين. لعل الرحيم الرحمن ينظر إليك بمفردك في بيته، ينظر إليك بخلوتك، فيرحمك رحمة لا تشقى بعدها أبدا. كم نحن بحاجة أيها الإخوة والأخوات لانتهاز الفرص واستغلال المواسم للترقي وبناء النفس. ومن أهم الوسائل والله لتربية النفس، بل والله من أنجعها وأكثرها أثرا، الخلوة والانقطاع عن الناس، فكثرة الخلطة تضعف القلب. تأملوا في حالنا، ننشغل بأموالنا وأزواجنا وأولادنا ورغباتنا وأصحابنا، نكدح كدحا عجيبا ننسى فيه أنفسنا، فما أحوجنا أن نعطي النفس حقها. كم نحتاج أن نخرج عن المألوف المنهك الممل، كم تحتاج النفس لفك أسرها من شواغلها وكدحها، كم تحتاج النفس لترتاح وتراجع وتتأمل. راجع نفسك أخي، راجع نفسك أيا كنت، راجع نفسك يا كل مسلم ومسلمة. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده عكوف القلب على الله وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، فيصير أنسه بالله، يصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. إذن أيها الإخوة والأخوات، الاعتكاف دورة سنوية جاءت بها السنة النبوية، دورة مكثفة لها أثر عجيب وفعل في النفس غريب. فأين من يريد زيادة الإيمان؟ أين من يريد تربية النفس؟ أين من يريد أطر النفس على الحق؟ أين من يريد مراجعة النفس؟ أين من يريد الخلوة بالنفس؟ الاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف الحبيب صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت، فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. والحديث في صحيح مسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي صحيح البخاري أيضا عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين. فهنيئا للمعتكفين، هنيئا للمعتكفين، فقد جاءت أيام اللقاء، جاءت أيام الصفاء، أيام الحنين، أقبلت أيام الاعتكاف، فحنت لها قلوب المحبين. أعد الليالي ليلة بعد ليلة، وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. كم من معتكف هذه الأيام تقول زوجه: وحزناه، وهو يقول: وطرباه، فقد أتاه ما أشغله وألهاه. نعم والله، خلوات، دعوات، دمعات، آيات بينات، ركعات وسجدات، ذكر ومناجات لله. نسأل الله الكريم من فضله، إنه الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق، للتفرغ لعبادة الخالق جل وعلا، إخلاء للقلب من الشواغل عن ذكر الله، والتفرغ للتفكر والدعاء والذكر والاستغفار وقراءة القرآن والصلاة والتوبة والانكسار لوحده في معتكفه لا يعلم به إلا الله جل وعلا. في الاعتكاف يجتمع القلب وتسمو الروح وتصفو النفس ويخلو البال. في الاعتكاف مناجاة الحبيب لمحبوبه وخضوع العبد بين يدي معبوده، فلا تسمع إلا همسات المحبين وأزيز الخاشعين وأنين التائبين وآهات المذنبين. في الاعتكاف دفع للقلب نحو الاستقامة وحقيقة الالتزام، نعم حقيقة الاستقامة والالتزام التي فقدها الكثير من الصالحين والصالحات اليوم. في الاعتكاف نعيم الدنيا وبهجتها، فهو المنهل العذب للصالحين والمورد الزلال للمتقين. فالمعتكف ترك الفراش الوثير ونام في المسجد على الحصير من أجل العليم الخبير. ترك المعتكف الزوج والأولاد ورضي برب العباد. ترك المعتكف الأشغال والأموال من أجل الله الكبير المتعال. فاستعن أخي بالله، توكل على الله، املأ القلب باليقين، استشعر رقابة الله، تذكر فجأة الموت، واعلم أن الشيطان سيجلب عليك بخيله ورجله، وسيرسم لك كثرة الأشغال، وسيضع العراقيل والعقبات، ولكن وتنبه لهذا جيدا، إن هي إلا لحظات فتدلف بنية صادقة وعزيمة ثابتة من عتبة المسجد، وستعلم حينها إنما هي أوهام وتخيلات. ستشعر بلذة عجيبة وسعادة غريبة، وأنه ليس صعبا تغيير النفس وقطعها عن كل ما اعتادت لمن أخلص نيته، نعم بشرط لمن أخلص نيته وصدق في عزيمته. يقول المنذر بن عبيد: تولى عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الجمعة فأنكرت حاله في العصر. فلا بد من أخذ النفس بالجد والحزم في معالجة قصورها. نعم حاسبوا أنفسكم أيها المحرومون، أيها المقصرون، أيها الغافلون، حاسبوا أنفسكم، راجعوها، تأملوا في تقصيركم وذنوبكم، ارجعوا لحقيقة الأمر مع أنفسكم. قال ابن حزم رحمه الله يحدث عن نفسه: كانت في عيوب فلم أزل بالرياضة واطلاعي على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وآداب النفس، أعاني مداواتها حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه، إلى آخر كلامه. إذن فما أحوج الجميع لمراجعة النفس ومحاسبتها والوقفة الصادقة مع النفس. لا تقل أنا من الصالحين، لا تقل أنا من الله علي بالهداية، بل راجع نفسك واشكر الله بحق على ما من الله تعالى به عليك. فيا أخي الحبيب، يا كل صالح يريد الزيادة، يا كل محروم يبحث عن العلاج والإفادة، اعلم أن الاعتكاف بحق من أعظم وأنفع وسائل العلاج، لكنه يحتاج إلى همة عالية ونفس أبية لا ترضى بالدون، يحتاج إلى إخلاص ومتابعة، يحتاج إلى تنظيم وقت وجد واجتهاد في المعتكف. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا طلع نجم الهمة في ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلوب بنور ربها. وهذا ما يذكره بعض المعتكفين: فاعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى، فالحمية رأس الدواء، متى طالبتكم بمألوفاتها وشهواتها فقولوا لها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالنفس لا تترك محبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه، فليكن إذن محبوبها عندك الله، ليكن محبوبها عندك الله. فمتى كان القلب فيه غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى. فالحق عز وجل غيور، يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبه سواه. فسارعوا إلى علاج قسوة قلوبكم، سارعوا إلى علاج ضعف همتكم، سارعوا إلى علاج شرود فكرتكم، عالجوها، عالجوها بإحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد قال الزهري رحمه الله: عجبا للمسلمين تركوا سنة الاعتكاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ أن قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. ثم احذر أيها المعتكف احذر أن تجعل الاعتكاف فرصة للخلوة ببعض الأحباب ومجلبة للزائرين والأصحاب وتجاذب أطراف الحديث معهم، فهذا لون والاعتكاف النبوي لون. احذر أخي من اللاهين المثبطين، وإني أنبه البطالين لصوص الأوقات، فأقول تجنبوا المعتكفين لا تفسدوا عليهم الخلوات، فلو سمعتم أحدهم وهو يقول أليس عجبا أن أكون بين أظهركم وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل الشعل التي لا تنطفي. نسأل الله الكريم من فضله، فاتركوهم يهنؤون بمناجاتهم واستغفارهم، فليس للمعتكفين شغل بغير مولاهم. ومن لم يشاهد جمال يوسف لم يعرف ما الذي آلم قلب يعقوب. فيا كل عاقل، الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة نداء من القلب، نداء من محب. الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة، فمن يعتق فيها من النار فقد فاز بالجائزة العظيمة والمنحة الجسيمة. فاحرصوا على اللحظات وتداركوا هذه العشر المباركات رجالا ونساء، فعلى المرأة ما على الرجل من أحكام، غير أنه لا بد من إذن زوجها، ويجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها إن لم يتيسر لها في المسجد. فشمري أمة الله، وتعاونوا معاشر الأزواج على البر والتقوى، وتمسكوا بسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واجتهدوا في الاقتداء به، لعل الله أن يرحمنا وإياكم، لعل الله أن يرحمنا وإياكم ويتجاوز عنا وعنكم في مثل هذه الأيام الفاضلة. فقد كثرت والله الذنوب، كثرت الذنوب، ولم يبق إلا عفو علام الغيوب. اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم ارحم تقصيرنا وضعفنا. جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب، وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشيب. رب خلصني فقد لججت في بحر الذنوب، وأنل العفو يا أقرب من كل قريب. أيها المحروم، من لم يربح في هذا الشهر الكريم ففي أي وقت يربح؟ من لم ينب فيه إلى مولاه ففي أي وقت ينيب ويصلح؟ من لم يزل متقاعدا متقاعسا عن الخيرات ففي أي وقت تحصل له الاستقامة ويفلح؟ أخي تنبه، ففي هذه العشر ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، قيل تكون في وتر منها، فقيل في ليلة 21، وقيل في 25، وقيل في 27، وهو أشهرها دليلا. وقيل لا يبعد أن تكون ليلة القدر دائرة بين أوتار العشرة وليست في ليلة منها ولا تخرج عنها. ولما كان دخول شهر رمضان، انتبهوا لهذه الملاحظة يغفل عنها الكثير من الناس، لما كان دخول شهر رمضان غير قطعي، فرب ليال نعدها أوتارا هي في واقع الأمر شفع ليست بوتر. وإذا كان الأمر كذلك، فإن العبد المسدد لا يقصر نشاطه على الأوتار من العشر، بل يجتهد العشر كلها مقتديا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإياك أخي، إياك أخي أن تكون فيها محروما، فأكثر من الصلاة ومن الذكر وقراءة القرآن والصدقات، وأكثر من الدعاء فيها. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والحديث متفق عليه. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم أجمعين، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير في كل مكان. اللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحا ومغنما، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من الفائزين فيه، واختمه لنا بالقبول والغفران. اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار، وأسكننا معهم في دار القرار، ولا تجعلنا من المخالفين الفجار، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن يصوم الشهر كله ويدرك ليلة القدر ويفوز بالثواب الجزيل والأجر. اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات، الآمنين في الغرفات مع الذين أنعمت عليهم ووقيتهم السيئات. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم عليك باليهود الحاقدين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم ألقي الرعب في قلوبهم وخالف بين صفوفهم ومزقهم شر ممزق، اللهم أحصهم عددا وانثرهم بددا ولا تبقي منهم أحدا أبدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم رحماك رحماك بالمسلمين المستضعفين، اللهم رحماك رحماك بالأطفال اليتامى والنساء الثكالى وذا الشيبة الكبير. اللهم ارحم إخواننا المسلمين في كل مكان، ليس لهم ناصر إلا أنت ولا معين لهم إلا أنت. اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان وأصلح ولاة أمورنا خاصة. اللهم وفقهم وأعنهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم اجعلهم ملاذا للمستضعفين، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا وأعطنا ولا تحرمنا، اللهم ارحم تقصيرنا وضعفنا وعجزنا يا عفو واعف عنا يا غفور، اغفر لنا ذنوبنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأخيراً تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384 الرياض 11439، رقم الهاتف 20-80000، رقم الفاكس 20-888-80. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترحل الشهر يا لهفاه وانصرما، واختص بالفوز بالجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرما، من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندما. طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصم. كان معكم في الهندسة الصوتية أشرف الحناوي.